قال نبأني

Allah.

Oh, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها أحصنت فرجها فنفخنا

What? فإذا نور فَيَوْمَئِذٍ راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا الله العظيم الفاتح.